ده يقرأ. نعم. يا محمد كل لمسات بإيمانك الثمر مؤذية سببه بيمينه فمولاه الله يفتح عليك يا شيخ صديق. الله الله الله الله الله الله الله الله عليك ما يكرمك الله يبارك لك وحدوه. لا اله الا الله. جميل يا شيخ صديق. الله يكرمك. يا ليلة جميلة. شيخ الشيخ كله بركات. ربنا يوفقه. كله عطاء والله. يوم ندعو كل لمناتي من فمن أوتي كتابه الله الله الله الله الله يا شيخ صديق. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ومن كان في حاله يا نار بالطريق اللي انا عايزه. ايوه يا حبيبي. واحد يا شيخ. لا اله الا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يحفظك ابو محمود ما شاء الله. اذا ذاقناك الحياه وما حزم ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يا شيخ الله يرحمك يا شيخ محمد. يا سلام نهوان دب محمود الله يذكرك بخير. هو دخل في سلام صل على النبي. الله الله اللهم صل على النبي. ما شاء الله الله الله الله يا سلام. ثم ما تجد لك علينا نصيرا. مريم موفق والله. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. وعليه افضل الصلاة والسلام وعليه وعلى آله. جميل يا ابو محمود. جميل يا شيخ صديق. صل على النبي عليك. الله يا معلم. الله يا معلم. الصلاة على النبي. الله يا عمدة القراء. نعم نعم. ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يا شيخ يا شيخ. نعم نعم نعم. صلى على النبي. جميل يا ابو محمود جميل. سنة من قد أولنا ما قد لنا من رسول على نبينا أفضل الصلاة والسلام. الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Don't know.